بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب العدد والاستبراء من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. للحاضرين، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. العدة عرفها المؤلف هنا فقال: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. هذه هي أسباب العدة. العدة تكون بهذين السببين، وزد إليهما أيضا العتق، يعني إذا طلق الرجل زوجته ففيها عدة، وسيفصل المؤلف، سنأتي على كل عدة. وإذا مات أيضا هذا الزوج عن زوجته فكذلك تعتد المرأة. وإذا كانت أمة فصارت حرة، عتقت كما حصل لبريرة رضي الله عنها، كذلك تعتد. ولهذا أمرت بريرة فاعتدت بثلاث حيض، لأنهم قالوا لها: أنت بالخيار، تريدين البقاء مع زوجك؟ فقالت: لا حاجة لي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريرة، إنه يحبك، إنه زوجك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. إذن ثلاثة أسباب، والمؤلف ذكر سببين: الموت والطلاق، وهذا أشهرهما، وزد إلى ذلك العتق. قال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. ما هي هذه الأحوال؟ سيذكرها. لا بد من عدة لها. نعم. ألف: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما بالنسبة للعدة نفسها فقد أجمع العلماء على وجوبها، لا خلاف بينهم، يجب على المرأة أن تعتد. الخلاف في بعض الجزئيات سيأتي ذكرها، لكن في الجملة يجب على المرأة أن تعتد إذا مات زوجها أو طلقها زوجها، إلا في بعض الحالات كأن يطلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، وهي حالة واحدة بالنسبة للطلاق. والدليل على وجوبها ما سيأتي من ذكر النصوص، كهذه الآية التي أشار إليها: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فذكر أن المرأة إذا كانت حاملا فأجلها أي عدتها أن تضع الحمل. وكذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه أيضا عدة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثة حيض. وهذا الاتفاق قد نقله ابن حزم وابن قدامة، وكذلك نقله ابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب العدة، وهي واجبة بالاتفاق بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. طيب، ذكر الحالة الأولى وهي إن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. الكلام الآن إذا مات الزوج، مات الزوج وترك زوجته وهي حامل، المؤلف يقول: العدة بوضع الحمل. إذن هذا هو الميزان، متى ما وضعت الحمل انتهت العدة، ولو وضعتها بليلة ولو وضعتها بليلة. يعني الآن هذه الليلة مات زوجها، في الصباح وضعت، انتهت عدتها. لماذا؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ونقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، ابن المنذر نقله في الإجماع، ابن عبد البر كذلك نقله، ابن هبيرة، ابن قدامة، النووي، القرطبي، كثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق، وأكدوا ذلك بحديث سبيعة. لأن هنا سيأتي الآن أن المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع، في صحابة خاله، لكن هل رجعوا هؤلاء الصحابة وهل صح عنهم؟ نقرأ أولا الحديث الذي يؤكد ذلك، وهو الحديث المتعلق بسبيعة بنت الحارث رضي الله عنها. سبيعة ماذا حصل لها؟ مات عنها زوجها وهو سعد بن خولة. سعد بن خولة من المهاجرين، هاجر إلى المدينة، رجع إلى مكة لحجة الوداع، فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات في مكة، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البائس سعد بن خولة. لماذا؟ لأن الهجرة ما تمت له. معروف أن المهاجر لا يرجع إلى المكان الذي هاجر منه، ولو ذهب لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجل الحج يبقى 3 أيام فقط بعد حاجته، انتهى من الحج تبقى 3 أيام ثم يجب أن تخرج وتنصرف، لأن المكان الذي هاجرت وإن فتح مكة فتحت مع ذلك لا يجوز له البقاء. فهم رجعوا إلا سعد بن خولة مات هناك، فكان يقول إنما البائس سعد بن خولة لأنه لم تتم هجرته. قال في الحديث بعد أن ساق إسناده أنها سئلت سبيعة عن حديثها حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني شيء يسير أيام فوضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. لما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، يعني أنها قامت وارتفعت وتزينت، امرأة تريد الزواج وهذا مباح لها. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، ماذا حصل منه؟ هو رجل من الأنصار من بني عبد الدار. قال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فهي ماذا صنعت؟ لم تعجب بهذه الفتوى، فذهبت وأخذت ثيابها وذهبت إلى رسول الله عليه السلام. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. إذن أخطأ أبو السنابل أليس كذلك؟ وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام لما سمع فتواه كذب أبو السنابل، وهنا كذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ، وهذا معروف، مثل عبادة بن الصامت لما سمع أن رجلا يقول إن الوتر واجب فقال كذب أبو محمد، فحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. وهذه كثيرة، نوف البكاري في صحيح البخاري لما قال إن الخضر لما ذهب إلى موسى ليس هو موسى بن إسرائيل، هذا موسى آخر، فقام ابن عباس فقال كذب عدو الله، إنما حدثني وساق الحديث في قصة موسى مع الخضر. فكذب يأتي بمعنى أخطأ، هذا هو الأصل في لغة أهل الحجاز. طيب هذا عرفناه هو صريح وهو يؤكد الإجماع أليس كذلك؟ علي بن أبي طالب وابن عباس كان يقولان تعتد بآخر الأجلين، وفي رواية عنهما بأبعد الأجلين. ما معنى ذلك؟ يعني ينظر، هذه امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، معروف أن المرأة إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10 بنص القرآن كما سيأتي، لكن هذا بالاتفاق للمرأة الحائل التي ليس فيها أو ليس معها حمل. إن كانت حاملا فابن عباس يقول بأبعد الأجلين، ينظر كم بقي على حملك، تقول بقي على الحمل 6 أشهر، إذن اعتدي بالحمل. لماذا؟ لأنه أبعد من 4 أشهر و10 أيام. لو قال لها كم بقي على حملك، قالت بقي شهر وسأضع، يقول إذن لا تعتدي بالحمل، اعتدي 4 أشهر و10. لماذا؟ لأنه هو أبعد الأجلين. ما الذي جعل ابن عباس يقول بهذا وكذلك معه علي؟ قالوا أرادوا أن يجمعوا بين الآيتين، عندنا آيتان، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، واضحة في الوفاة. الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قالوا إذن لا بد أن نجمع. كيف نجمع؟ نقول بأبعد الأجلين. لهذا انظروا ماذا ساق مسلم، وحصل نقاش مع ابن عباس مع أبي سلمة، وهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، أبوه عبد الرحمن بن عوف، وكان من فقهاء المدينة، لكنه كان كثير المناظرة والنقاش لمن؟ لابن عباس، كما قال بعض من كتب في ترجمته، قالوا لقد حرم ابن أبو سلمة من علم ابن عباس. لماذا حرم؟ لكثرة النقاش والمناظرة. يقول هنا بعد أن ساق مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار وهو من فقهاء المدينة أيضا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة. إذن ثلاثة صحابيان وتابعي اجتمع هؤلاء الثلاثة ابن عباس وأبو هريرة وأبو سلمة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. مات زوجها بليال وضعت صارت نفساء. فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين. أفتى أبا هريرة وأبا سلمة قال لهم هذه العدة هي الأبعد فنقول لها امكثي 4 أشهر و10 من وفاة زوجك. وقال أبو سلمة قد حلت. ابن عباس كان يريد أن يسأل عمر في مسألة فكان يهاب ومرت سنة كاملة ثم سأله وهي هل من التي ظاهرت في سورة التحريم؟ فقال عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث الطويل الذي فيه الإيلاء وقد ذكرناه في درس الذي مضى. قال فجعل يتنازعان ذلك نقاش ومناظرة فجعل يتنازعان ذلك. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني مع أبي سلمة. أبو هريرة يقول أنا أرى أن أبا سلمة هو الصواب أو هو الذي أصاب. فبعثوا كريبا. كريب هو مولى لابن عباس. قال له تعال اذهب إلى أم سلمة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم واسألها عن ذلك. فذهب فقال إن أم سلمة تقول إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. إذن الصواب مع من؟ مع أبي سلمة ومع أبي هريرة الذي وافق أبا سلمة. هذا الحديث ظاهره أن ابن عباس بلغه حديث سبيعة فما هو الظن بابن عباس؟ أن يرجع. لكن ما وقفت على إسناده لكن وجدت بعض الباحثين يقول هو لا يصح. بعض المتقدمين قالوا أما علي لم يصح عنه فسينظر فيه. إن صح فيقال أنه كان الخلاف موجود في زمنهم ثم اندثر. لا نعرف أحدا بعد ذلك أفتى بفتوى ابن عباس وعلي. وإن لم يصح عن علي فبقي ابن عباس وها هو قد اطلع على حديث سبيعة فالظن به أنه رجع. لماذا؟ لأنه حديث مرفوع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وجاء أيضا في موطأ الإمام مالك فتاوى بذلك عن عمر وغيره وجاء عن ابن عباس أيضا ذكر الحديث نفسه هنا الذي هو الإمام مالك لكن جاء عن ابن عمر وهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل أي ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار صحابي كان عنده سمع كلام ابن عمر وسمع السائل وإجابة ابن عمر قال إن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. يعني الزوج موجود على سريره لم يغسل ولم يدفن وهي حلت وضعت يجوز لها أن تتزوج في هذه الساعة؟ يجوز ولا هي لن تفعل وزوجها على السرير؟ واضح. وذكر أيضا أثر ابن عباس في هذا وذكر حديث سبيعة وذكر أيضا قصة الذي جاء في صحيح مسلم النقاش الذي حصل بين أبي سلمة وابن عباس. ولهذا قالوا أن أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يناظر كثيرا حتى في حديث إن الماء من الماء كان كثيرا ما يقول الماء من الماء يرجح هذا القول أنه لا يكون الغسل إلا من الماء بمعنى أنه لو أولج العلاج بدون إنزال لا يغتسل. يقول عندنا نص الماء من الماء فكان يصرخ فسمعته عائشة وعائشة كانت أعلم الناس بهذا لأنها هي التي روت الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قد وجب الغسل وإن لم ينزل هكذا في مسلم وإن لم ينزل. فسمعت أبا سلمة وهو يصرخ والصحابة اختلفوا حتى إن عمر وقف على المنبر ومنعهم من الخلاف بعد أن سأل عائشة وأقر هذا القول أنه بمجرد العلاج يجب الغسل ولا يشترط النزول أو الإنزال. فعائشة سمعت أبا سلمة وهو يصرخ الماء من الماء فقالت مثلك كمثل الفروج سمع أو سمعت ديك تصرخ أو تصيح فصاح مثلها. هذا أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، فكانوا يذكرون أنه كان كثير النقاش، لهذا حرم علما كثيرا من علم ابن عباس. اقرأ. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. وهذا بالإجماع وبنص القرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لأنها ليست حامل، وهذا مجمع عليه. وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المرأة إن لم تكن حاملا توفي عنها زوجها وإن لم يدخل بها فيجب أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. وقصة زينب في الصحيح، زينب بنت جحش لما مات لها رجل من أهلها فقالت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا امرأة عن زوج 4 أشهر و10. هذا ما يتعلق أيضا وسيذكره المؤلف بالإحداد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيبة والحلية والتحسن بحناء ونحوها، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الإحداد المراد منه أن المرأة الذي توفي زوجها تمتنع عن ما يدعو إلى نكاحها، فتترك الزينة وتترك ما يرغب النظر إليها، ويكون هذا في مدة معلومة وهي 4 أشهر و10 أيام. وذكر المؤلف ونص على الزينة والطيب والحلي، وقد أجمع العلماء على هذا الحكم، أي بمعنى أنه يجب الإحداد على المرأة. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك الماوردي في كتابه الحاوي، وكذلك ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، وزد النووي وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن المرأة يجب عليها الإحداد إذا توفي عنها زوجها. ونص بعد ذلك على بعض هذه الأمور، فقال بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، كل ما كان يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها. وضرب أمثلة على ذلك، وقد تختلف الأعراف، فبعض البلدان قد تضع المرأة أشياء ترغب الناس إلى نكاحها، وفي بعض البلدان يرون أن هذه ليست من الزينة ولا ترغب. فهذا هو الضابط، كل ما كان سببا في جعل الرجال يرغبون في نكاحها فتتزين به لا يجوز لها أن تفعله بعد موت زوجها في وقت العدة. ومعروف أن في الجاهلية كانت المرأة تعتد في بيت صغير يقال له الحفش، تدخل حفشا وتبقى فيه سنة كاملة في شر ثيابها، كما جاء في صحيح البخاري لما جاءت تلك المرأة، وهذا من الأدلة على وجوب العدة، أن امرأة أصيبت في عينها، والحديث في الصحيحين، فقالت يا رسول الله أفنكحلها؟ فقال لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكحل من الزينة، تتزين المرأة وتتجمل به. ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في الجاهلية، قال فإن إحداكن كانت ترمي البعرة على رأس الحول، فسألوا راوية الحديث زينب هي ممن روت هذا الحديث، زينب بنت أبي سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا بشر لباسها ثم تبقى سنة كاملة. تخيل بيت ضيق وفيه من الوساخة والقذارة، تبقى سنة كاملة في هذا البيت لا تخرج، ثم بعد ذلك تخرج وتأخذ حيوانا، طائرا أو حمارا أو شاة، فتفتض بها. أقرب معنى أنها تأخذه وتمسح بها الجلد، جلد المرأة، ومنهم من يفسر تفسيرا غير ذلك. فلا تفعل ذلك إلا مات هذا الحيوان من شدة نتنها ووساختها. ومع هذا كله تأخذ بعرة وترمي بها بعد أن تخرج. قال العلماء: أي المقصود أن هذا الذي فعلته من بقاء سنة كاملة في قذارتي وشر ملابسي لا يسوى بعرة في حق الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المرأة: إن إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. وهذا كان أيضا في الإسلام من جهة المدة، فقد كان حولا كاملا العدة، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. بقي مسألة في الحقيقة هي مهمة. لماذا؟ لأنها قد تنقض هذا أو هذه الأدلة، وهو دليل حقيقة مشكل وأشكل على الفقهاء. وقبل أن نذكره ذكرنا الإجماع، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل: أفنكحلها في الصحيحين؟ فقال: لا، هذا هو الدليل على أن المرأة يجب ألا تتزين ولا تتحسن. بل جاء في حديث أم حبيبة، وجاء من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهن، أنها قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا من الأدلة، فذكرت الحداد في ماذا؟ في الزوج، وأنه 4 أشهر و10، فترة العدة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تمسوا طيبا، جاء في الحديث الصحيح أيضا في الصحيح وفي غيره، لا تمسوا طيبا، نهاها عليه الصلاة والسلام. وقال: لا تمسوا ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب. قال العلماء: أي الثوب الذي قد تحتاجه لحيضتها إذا حاضت، فتضعه على موضع أو في موضع الحيض فقط، هذا لا بأس. حتى قال البعض: هو ثوب ليس فيه زينة ولا، وبعضهم قال: لا، بل قد يكون فيه شيء من الطيب لدفع رائحة الحيض إلى غير ذلك. ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدلة في صحيح البخاري. بقي الحديث الذي جاء في قصة أسماء بنت عميس، وهو في مسند الإمام أحمد. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأخرجه كثير من المحدثين كالبيهقي أيضا في السنن. ماذا فيه؟ أسماء بنت عميس معروف أن زوجها جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، أليس كذلك؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها فقال لها عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل عليها وقد بلغها الخبر وصارت معتدة وتريد أن تفعل الحداد، تقول أسماء: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. اترك الحداد. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند ابن سعد كذلك في الطبقات، وأخرجه ابن الجعد أيضا، وهو عند الطبري في تفسيره، وعند الطحاوي والطبراني وابن حبان. وفي لفظ آخر أيضا: دخل عليها عليه الصلاة والسلام وقال لها: تسلبي 3 ثم اصنعي ما شئت. تسلبي يعني المقصود به 3 أيام فقط تكونين على الحداد، بعد 3 افعلي ما شئت. هذا الحديث أشكل على العلماء، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها ب3 أيام فقط تحتد، ثم بعد ذلك يقول اصنعي ما شئت؟ بل قال في رواية: بعد 3 دخل عليها قال: لا تحدي بعد اليوم أو بعد يومك هذا. نريد الجواب على هذا الحديث، والجواب جعلته من جهتين. الجهة الأولى التفريض أو على فرضية أنه صحيح، فلنفترض أنه حديث صحيح، وقد أشرنا إلى من أخرجه، لأنك إذا نظرت إلى إسناده في الظاهر ستجده صحيحا كما أشرت، أخرجه فلان وفلان كلهم من طريق محمد بن طلحة، يرويه محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء، وأسماء تروي الحديث، صحابية، أسماء بنت عميس من خيرة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها جعفر ثم تزوجها أبو بكر الصديق ثم تزوجها علي، ثلاثة من خيرة الصحابة، ومنهما خليفتان الراشدان أبو بكر وعلي، وجعفر بن أبي طالب الطيار. طيب، صحيح. العلماء لما أجابوا عليه أجابوا عليه من ثلاثة أوجه على فرض صحيح أنه صحيح. الأول وهو ما أجاب به الطبري في تفسيره، قال هذا الحديث لا يدل على أن الإحداد غير واجب. لماذا؟ قال بل هذا الحديث يدل على أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بالتسلب ثلاثا ثم العمل بما بدا لها من لباس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة أن تلبسه. يعني لما قال لها تسلبي ثلاثا ثم صنعي ما شئتي، ليس المقصود صنعي ما شئتي من الزينة والطيب، لا، ليس هذا هو المراد. قالوا لا، ليس هذا المراد ولا يفهم منه ذلك، إنما المقصود ثلاثة أيام تلبسين لباسا معينا، بعد الثلاث البسي أيضا ما شئتي، لكن الأمور التي جاءت بها النصوص فلا يجوز لك أن تفعليها كالزينة والطيب وإلى آخره. قال مما يجوز للمعتدة لبسه مما لم يكن زينة ولا تطيبا، لأن هذا كأنه يقال تلك نصوص خاصة وهذا نص عام، فيحمل النص العام على الخاص، فاصنعي ما شئتي إلا الزينة واللباس الذي فيه زينة والطيب وإلى آخره. قال لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة. هذا الجواب الأول للطبري. الجواب الثاني والثالث، وهذا عجيب أن يذكره ابن أبي حاتم في كتابه العلل. العلل إنما هو كتاب لذكر علل الحديث، أليس كذلك؟ ذكر هذا الحديث ولم يذكر له علة إسنادية، إنما أشار رحمه الله إلى قول أبيه، لأنه هو يسأل أباه ويسأل أبا زرعة خاله، فلما جاء إلى هذا الحديث وسأله عن هذا الحديث بعينه، حديث أسماء وهو مشكل، ما تكلم أبو حاتم عن علته وأنه معل، بل قال سألت أبي عن الحديث وساق الإسناد، قال أبي فسروه على معنيين. المعنى الأول وهو بالنسبة لنا المعنى الثاني، أن الحديث ليس هو عن أسماء وغلط محمد بن طلحة، وإنما كانت امرأة سواها، يعني هذه أسماء ليست أسماء زوجة جعفر، ليست أسماء زوج جعفر، إنما هي أسماء من قريبات جعفر، ومعروف أن المرأة إذا لم تكن زوجة فكم تحد أيام؟ ثلاثة أيام. فقال لا تسلبي ثلاثا فقط لأنك لست زوجة، ثم بعد ذلك اصنعي ما شئت. المعنى الثاني وهو كما أشرت الثالث عندنا، أن هذا قبل أن ينزل الأمر بالعدة، يعني بعد ذلك جاء الأمر بالعدة، وإن كان هذا ضعيفا في الحقيقة. لماذا؟ لأن مقتل جعفر كان في غزوة مؤتة، أليس كذلك؟ متى كانت مؤتة؟ بأي سنة؟ السنة الثامنة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت نصوص أنه أمر بعض النساء قبل السنة الثامنة، وذكروا عن أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة وهو مات في أحد. إذن هي ثلاثة أجوبة، وإن كان كما أشرنا الأخير فيه ضعف. إذن أبو حاتم اكتفى بذلك، ثم قال انظروا ماذا يرجح أبو حاتم بعد أن ذكر الوجهين، قال أبي يعني أبا حاتم أشبه عندي والله أعلم أن هذه كانت امرأة غير أسماء، وكانت من جعفر بسبيل قرابة، يعني أخته عمته، ولم تكن امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج، وما ذكر شيئا من العلل في الحديث من حيث الإسناد والضعف، إنما ذكر المعنى. الآن ننتقل إلى الجهة الثانية وهي الكلام عن إسناده، هل يصح أو لا يصح. طبعا من الحفاظ من صححه كالحافظ ابن حجر والألباني، كثير صحح الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات وأحمد في المسند، وابن جعد كما في الجعديات، والطبري في تفسيره، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في أخبار أصفهان، والبيهقي في سننه الكبرى. كل هؤلاء أخرجوه من طرق عن محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد وهو تابعي، عن أسماء. ظاهر الحديث لا إشكال فيه، وإن كان محمد بن طلحة فيه كلام يسير، صدوق له أخطاء أو له أوهام. أما الحكم بن عتيبة وعبد الله بن شداد ثقات وأئمة. جاءت طريق أخرى أخرجها ابن حزم في المحلى من طريق شعبة إمام الدنيا في زمنه وأمير المؤمنين في الحديث، يرويه عن الحكم ابن عتيبة. إذن الحكم ابن عتيبة يروي عنه محمد بن طلحة، ويروي عنه من؟ شعبة. الحكم ابن عتيبة أيضا عن عبد الله بن شداد، عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا. طيب الآن نقدم رواية محمد بن طلحة الذي هو صدوق وله أخطاء فيه مقال، وإن كان روايته في الصحيح لكن هو فيه كلام، أو نقدم رواية شعبة الإمام في هذا الباب وهو أمير المؤمنين؟ لا شك أن الناظر في ذلك سيقول إن رواية شعبة هي الصواب وهي مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. زد إلى ذلك أن ابن حزم ذكر طريقا آخر أخرى لكن لم يسقها من إسناده، قال جاء، هكذا يقول ابن حزم، ومن طريق حماد بن سلمة أنبأنا الحجاج بن أرطاه وإن كان فيه ضعف، عن الحسن بن سعيد، عن عبد الله بن شداد، أن أسماء فعلت وقالت. هو يحكي ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف أن التابعي إذا قال حصل كذا وكذا فهو إيش؟ مرسل منقطع. لكن نكتفي بطريق شعبة يكفينا. ولهذا انظروا ماذا قال الحفاظ، على رأسهم الإمام الدارقطني في كتابه العلل بعد أن ساق الطرق والأسانيد وذكر طريق شعبة، قال والمرسل أصح. من هو؟ الدارقطني يرجح رواية شعبة وهي الأصح. إذن الحديث ما له؟ معلول، لا يصح. وهذا أقوى الأوجه في الرد، أن يقال هذا لا يصح أصلا، لأن الأوجه التي ذكرناها آنفا، هذا إذا صح هو لم يصح. ابن حزم ساق هذه الطريق طريق شعبة ثم قال هذا منقطع لأنه مرسل لا حجة فيه، لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيهقي أيضا في السنن الكبرى بعد أن ساقه بإسناده قال لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل، يعني يقصد أن محمد أو عبد الله بن شداد، أن عبد الله بن شداد أرسله. ومحمد بن طلحة ليس بالقوي، وهذا صحيح، لا سيما وهو قد خالفه من؟ شعبة. قال والأحاديث قبله أثبت، يعني حتى لو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح، ماذا نصنع بالأحاديث التي جاءت وفيها وجوب الإحداد؟ مما جعل بعضها للعلم ممن يصححه يقول هو شاذ، صحيح الإسناد لكنه شاذ لا يؤخذ به، ولهذا لم يعمل به أحد. هكذا قالوا، قالوا لم يعمل به أحد، والصحيح أن هناك من عمل به وكان لا يرى وجوب الإحداد على المرأة، فقد جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري، كان لا يرى الإحداد، وكذلك الحكم بن عتيبة، وكذلك الشعبي، لكن الذي وقفت عليه بإسناد هو كلام الحسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح. إذن طائفة من أهل العلم تتوقف تقول لا إجماع في المسألة، لماذا؟ قالوا الحسن خالف في ذلك، والصواب أن المسألة مجمع عليها، وأن قول الحسن شاذ، فقد خالف النصوص الصريحة وخالف الأمة التي أجمعت على وجوب الإحداد. لماذا؟ لأن السنة أمرت بذلك. وممن نقل الإجماع على وجوب الإحداد ذكرنا ابن المنذر الماوردي، ابن عبد البر، ابن العربي، ابن رشد، ابن قدامة، القرطبي، النووي، كذلك ابن القيم، وخالف هؤلاء الحسن البصري وكذلك الحكم بن عتيبة والشعبي، وذكر عنهم هذا ابن حزم وأيضا الماوردي في الحاوي، مع أنهم نقلوا الاتفاق، ذكروا أن الحكم خالف والشعبي خالف، وابن أبي شيبة ساق بإسناد صحيح. ثم ذكر فقال وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. وهذه أيضا من المسائل التي فيها خلاف يسير في الحقيقة. طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أنه لا يجب بقاؤها في البيت، يجوز لها الخروج، عامة الفقهاء ومنهم من نقل الاتفاق على أنه يجب أن تبقى في البيت هذه المدة 4 أشهر و10، ولا يجوز لها الخروج إلا إذا خرجت في النهار لحاجتها، كأن تكون مثلا تريد شيئا لحاجتها لطعامها فهذا لا بأس، لمرضها، لزيارة أمها وهي قريبة منها لا يحتاج إلى سفر. الذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بحديث مشهور أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود في سننه وعند الترمذي والنسائي، أن الفريعة بنت مالك قتل زوجها، خرج من أجل أعبد عبيد فشاء الله أن يقتلوه، وذهبوا وآبقوا، فذا أراد أن يدركهم ويأتي بهم فقتلوه ثم شردوا وهربوا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره أنها في بيت واسع وليس هو في الحقيقة يعني ملك لزوجها، فتريد أن تنتقل، ففي أول الأمر قال لها انتقلي، ثم قال لها لا، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالوا فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، لأن هذا المقصود بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله. الحديث صحيح وإن أعله بعض أهل العلم، وكذلك هو مذهب عامة الفقهاء والعلماء، وهو صريح في الاستدلال أنه أمرها بالبقاء. وزد إلى ذلك أن هؤلاء أنفسهم استدلوا بالآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، قالوا جاءت آثار عن السلف وجاءت روايات مرفوعة وإن كان فيها ضعف في الحقيقة، أنهم فسروها بالمرأة المطلقة لا يجوز لها أن تخرج من البيت طلاقا رجعيا، وكذلك التي توفي عنها زوجها تبقى في البيت التي كانت تسكن مع زوجها فيه، يعني لو كانت تسكن مع زوجها في بيت أهله لا تخرج، ولا يجوز للأهل أن يخرجوها، تبقى حتى يبلغ الكتاب أجل 4 أشهر و10. طائفة قليلة وهي رواية عن علي لكنها لا تصح، جاءت بإسناد ضعيف عن علي، أنهم كانوا ومجموعة أيضا من التابعين يقولون لا بأس أن تخرج كيف شاءت، يعني لا يجب عليها البقاء. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لما ذكر الأمر بالعدة لم يذكر المكان، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هل قال في مكان أو حدد مكانا؟ ما حدد ذلك، قالوا إذن تعتد وتقضي العدة ولا نأمرها أن تبقى في مكان، لكن الجواب أن يقال المكان جاء ذكره أين؟ في السنة، في حديث الفريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد، ذكروا أنها أخت أبي سعيد الخدري، إذن حديث صحيح وعليه عامة الفقهاء وهذا هو الصواب. والمؤلف لما ذكر استدل بالآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، استدل بالآية على أنها لا تخرج. أين وجه الشاهد أنها لا تخرج؟ قالوا هذا هو معنى العدة، أن تعتد في مكان 4 أشهر و10، ما معنى العدة؟ أن تبقى في مكان. زد إلى ذلك ما جاءت به السنة من الإحداث، إذن هذا الذي لا شك فيه وهو الصواب، وأما ما جاء عن بعض التابعين فيقال هو اجتهاد منه، هو اجتهاد ولم يصح عن أحد من الصحابة، وما ورد عن علي فهو بإسناد ضعيف لا يصح. ثم ذكر نعم وأما المفارقة، وأما المفارقة في حال الحياء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة لها عليه، فلا عدة له عليها، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذا بعد أن انتهى من المفارقة بموت انتقل إلى المرأة التي يفارقها زوجها في حياته يعني بالطلاق، فبدأ بهذه المرأة التي طلقها قبل أن يدخل بها، ما هي عدتها؟ قال فلا عدة له عليها. ما الدليل؟ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ونقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، مسألة مجمع عليها لا خلاف بينهم. وقد مرت معنا، الشافعي رحمه الله في كتابه الأم نقل الاتفاق على ذلك، المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء، الماوردي، ابن حزم، ابن عبد البر، كذلك ابن رشد وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن المرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها الزوج لا عدة عليها. نعم. وإن كان قد دخل بها أو خلى بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. الآن انتقل إلى التي دخل بها غير المدخول بها، بالإجماع لا عدة. الآن القسم الثاني، امرأة مدخول بها. هذه المرأة على قسمين، إما أن تكون قد حملت بسبب هذا الدخول، فقال وإن كان قد دخل بها أو خلى بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، يعني قصرت المدة أو طالت، قد يطلقها فلا تمكث إلا أيام وتضع، نقول انتهت عدتك، يجوز لك أن تتزوجي وتتجملي للخطاب. وقد تطول، طلقها وبقيت 9 أشهر، كانت في أول حملها ثم وضعت بعد 9 أشهر، هذه 9 أشهر كلها عدة، فهي مطلقة طلاقا رجعيا. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن المرأة المطلقة، وليس التي مات عنها زوجها، هذا تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى، المرأة المطلقة التي طلقها زوجها وهي حامل، أن عدتها بوضع الحمل. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر أيضا كذلك، وابن رشد وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن عدتها تكون بوضع الحمل. نعم. وإن لم تكن حاملا، فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة. إذن انتقل الآن إلى المرأة التي دخل بها لكنها ليست حاملا، ما هي العدة؟ 3 حيض. والدليل لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذا بنص كتاب الله، المرأة المطلقة تتربص 3 قروء، على خلاف، ولا شك أن الخلاف طويل، ما هو القرء؟ هل هو الطهر أم الحيض؟ الصواب أن القرء هو الحيض، وهذا ما رجحه المؤلف، لأنه قال فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، ما قال 3 قروء، فسر القرء بالحيض، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. ما هو الشيء المجمع عليه؟ أنها تعتد 3 قروء. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن قدامة والقرطبي وابن رشد في البداية، كلهم نقلوا الاتفاق. إذن هذه الصور كلها متفق عليها، لا خلاف بين الفقهاء على هذه الصور في العدة. نعم. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقول تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. انتقل الآن إلى المرأة التي لا تحيض والمرأة اليائسة، لا تحيض لصغر سنها، وتلك قد يئست من المحيض، حاضت كبر سنها ثم توقف حيضها، لماذا؟ لأنها امرأة كبيرة يئست. ما هي عدة هذه الصغيرة التي لم تحيض أصلا أو تلك التي يئست؟ بنص كتاب الله 3 أشهر، وهي 3 أشهر كوامل من الأشهر العربية، كأن تعتد بشهر رجب وشعبان ورمضان، أو تعتد بشهر صفر وربيع الأول ثم ربيع الثاني، فإذا رأت هلال ربيع الآخر جماد الأولى بعد ذلك انتهت عدتها، لأن هذه هي 3 الأشهر الكوامل، وهذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني لصغر سنها. من نقل الاتفاق على ذلك؟ هي مسألة أيضا مجمع عليها، نقل الاتفاق ابن حزم، ونقل الاتفاق ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، ونقله كذلك ابن قدامة وابن رشد، ونقله أيضا ابن القيم في زاد المعاد، على أن هذه المرأة عدتها كذلك. طيب، لو قدر الله عز وجل وكانت هذه الصغيرة التي لم تحض اعتدت بثلاثة أشهر، فمر الشهر الأول ومر الشهر الثاني، في الشهر الثالث حاضت لأنها كانت صغيرة، فماذا تصنع؟ هل تكمل العدة أم يقال لها أنت حضتي ارجعي إلى العدة بالحيض لأنه انتقل حالك من صغيرة إلى امرأة حيض؟ وهل هذه المسألة فيها خلاف؟ أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنها لو حاضت قبل أن تنتهي العدة أي عدة الأشهر يجب عليها أن تعتد بالحيض فتعود وتعتد ثلاث حيض، وهذا مجمع عليه. وممن نقل الإجماع ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وكذلك القرطبي في الجامع نقلوا الاتفاق على ذلك. ومثله المرأة أيضا التي يئست من المحيض، لو كانت تحيض ثم اعتدت بالحيض، الحيضة الأولى والحيضة الثانية، لما جاءت تريد أن تكمل الحيضة الثالثة وتنتهي من العدة يئست ما خرجت الحيضة الثالثة، هل نقول لها خلاص يكفي حيضتين، أو نقول لها عليك أن تكملي بالأشهر، أو نقول لها استأنفي العدة من جديد بثلاثة أشهر؟ هذا هو، بل هذا أيضا مجمع عليه، أن المرأة التي تعتد بالحيض يئست من المحيض ولم تكمل عدتها بالحيض فيجب عليها أن تستأنف بالأشهر فتعتد ثلاثة أشهر، ويكون حكمها حكم اليائسة تماما ثلاثة أشهر كوامل. وهذا أيضا ممن نقل الاتفاق عليه ابن المنذر وابن حزم والقرطبي. المسألة التي هي البنت الصغيرة التي اعتدت بالأشهر ثم بعد ذلك جاءها الحيض، قلنا تستأنف بالحيض، من نقل الاتفاق؟ القرطبي وابن العربي، ذكرت شخصين ابن العربي والقرطبي، هذان نقل الاتفاق في مسألة المرأة الكبيرة اليائسة. أما في مسألة الصغيرة فالذي نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم والقرطبي. فرقوا، مسألة الصغيرة التي حاضت وهي كانت تعتد بالأشهر بالاتفاق أنها تنتقل إلى الحيض، ونقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر وابن حزم والقرطبي. مسألة الكبيرة التي تحيض واعتدت بالحيض لكنها يئست ولم تكمل عدتها قلنا تنتقل إلى الأشهر، ونقل الاتفاق ابن العربي والقرطبي، لأنه عند الفقهاء القاعدة أنه لا يلفق بين العدتين، لا يلفق، لا يقال هذه حاضت حيضتين ثم انتقلت إلى الأشهر نعطيها شهر، نقول حيضتين وشهر فنلفق بين الحيض وبين عدة اليائسة التي هو بالأشهر، لا يصلح، هذا ليس معروفا عند الفقهاء أنه يلفق في العدد، بل العدة لابد تكون كاملة إما بالحيض إما بالأشهر وهكذا. فهذا الذي جعل العلماء يجتمعون أو يجمعون على أنها لو حصل لها هذا الشيء تنتقل وتستأنف من جديد. نعم.